بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن، يا جبار يا متكبر، يا أحد يا صمد، يا واحد يا فرد، يا غفور يا رحيم، يا ودود يا حليم. مضى من الشهر المبارك الثلث، ولست أدري سيدي ما صنعت في حاجتي. هل غفرت لي؟ إن أنت غفرت لي فطوبى لي، وإن لم تكن غفرت لي فوا سوء أتى. فمن الآن سيدي فاغفر لي وارحمني وتب علي، ولا تخذلني وأقلني عثرتي، واسترني بسترك، واعف عني بعفوك، وارحمني برحمتك، وتجاوز عني بقدرتك، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وأنت على كل شيء قدير. وصل على محمد وآله الطاهرين.